قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقوله إن الذين عاهدتم، الاستثناء مما تقدم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فالبراءة معلنة من أولئك جميعا ممن كانت لهم عهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من كان أقل من أربعة أشهر يمدد له المدة إلى الأربعة تمدد، ومن كان أكثر أو من كان يعني ليس له عهد، يعني ليس له مدة وبينهم عهد لكن لم تضرب مدة، تجعل أربعة أشهر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى: هؤلاء الذين استثناهم فإنهم يبقوا على مدتهم وإن كانت فوق الأربعة إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحد فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فمن عاهدكم أكثر من أربعة أشهر فلا تردوا إلى الأربعة الأشهر إذا لم يحصل منه نقض ولا نقص للعهد، وأيضا لم تحصل منه مظاهرة ومعاونة لأحد من المشركين عليكم، فاجعلوا على مدته وعلى عهده. فما دام أنه وفى إليكم وأتى بشروط الميثاق ولم يقتل منكم أحدا ولم أيضا كذلك يضركم قط ولم يعاهد أحد ويظاهر أحد عليكم، تركوا على مدته وعلى عهده ولا تنقضوا له عهدا، فيبقى على عهده الذي قد مدد له أكثر من أربعة أشهر يبقى على ما كان عليه، ومن كان منهم على ما تقدم من شهرين يمدد إلى أربعة فقط، وبعدها قتل وبعدها حرب. وهكذا من لم يكن له مدة معينة وبينكم عهد مددوه أعطوه مدة إلى أربعة أشهر. وأما هؤلاء أصحاب المدة التي هي أكثر من أربعة أشهر فإن لم يحصل منهم نقص ولا نقض ولا معاونة لأحد عليكم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ومن تقوى الله سبحانه الوفاء بالعهود، فأتموا لهم، وهذا من تقوى الله جل وعلا، ولا تنقضوا لهم عهدا ولا يخيس لكم عهد معهم، فيبقى على ما هو عليه ما دام أنه ثبت على ما هو عليه، فاثبتوا أنتم أيضا كذلك على ما أنتم عليه، فلا تنقضوا لمن لم يخل العهد ولم يخص العهد ولم ينقص العهد، فيبقى على ما هو عليه ما دام أنه ثبت فأنتم كذلك أيضا توفونه. قال رحمه الله: إن قوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، أي من شروط الميثاق، لم ينقصوكم شيئا من شروط الميثاق التي بينكم وبينهم، عدم القتل وعدم التعرض لكم وعدم إلى آخر ذلك من الأشياء التي بينكم وبين أولئكم، بل ثبتوا على عهدهم فاثبتوا أنتم أيضا كذلك. ولم يظاهروا، المظاهرة في اللغة المعاونة، أي أنهم لم يعاونوا أحدا عليكم، لم يظاهروا أي يعاونوا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، سيأتي الخلاف في الأشهر الحرم، ما هي هذه الأشهر الحرم؟ فإذا انسلخ أي تكامل الأشهر الحرم، تكاملت جزءا جزءا إلى أن تنقضي كانسلاخ الجلد من الشاه من الحيوان، فإذا تكاملت جزءا جزءا بعدها حرق. فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي تكاملت وانقضت الأشهر الحرم فبعد ذلك الحرق، فهو كانسلاخ الجلد من الحيوان، فيكون على ما ذكر بعضهم فيه شيء من التشبيه، تشبيه خروج المتزمن من زمنه بانفصال المتمكن من مكانه، هذا فيه شيء من التشبيه فشبه خروج المتزمن أي الذي بزمن معين من زمنه كخروج المتمكن من مكانه كخروج الجلد من مكانه من الحيوان. فإذا انسلخ أي انتهت انقضت المدة وانفصلت المدة تماما وخرج هذا المتزمن من هذا الزمن الذي قد جعل له فإنه بعد ذلك حق. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في أي مكان وأي زمان فلا عهد لهم ولا حرم لهم بعد ذلك. فإذا انسلخت الأشهر هذه الحرم سيأتي هل هي أشهر الحرم الأربعة المعلومة أم هي أشهر التسيير وأشهر المهلة؟ الصحيح الثاني أنها أشهر التسيير وأشهر المهلة التي تقدم ذكرها فيما تقدم. ومنهم من يقول هي الأشهر الحرم الأربعة والذي يظهر أنها أشهر التسيير فسيروا في الأرض أربعة أشهر أشهر المهلة التي أمهلهم الله سبحانه وتعالى وبعث أحرف ولا مهلة لهم بعد ذلك. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في أي مكان وفي أي زمان اقتلوهم وخذوهم واحصروهم خذوهم أسرا واحصروهم في قلاعهم وحصونهم حتى يضطروا للقتال تقاتلهم بعد ذلك. خذوهم أسرا واحصروهم في حصونهم وقلاعهم فإنهم سيضطروا للقتال ويخرجوا للقتال فاقتلوهم بعد ذلك. واقعدوا لهم كل مرصد في كل طريق على كل مرصد على كل طريق اقعدوا لهم. سبحان الله لا هواد مع أولئك الكافرين أصحاب النق وعدم الوفاء بالعهود. اقتلوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وكل هنا منصوب بنزع الخافض أي على كل طريق اقعدوا لهم على كل طريق. ومن وجدتموه خذوه أسيرا أو اقتلوه. فبعض الأمور تحتاج إلى مثل هذا ولا سيما في أصحاب النقض والنكث للعهود وأصحاب العرامة بالمسلمين. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فيا ليت المسلمين يطبقون هذا مع الأرفاض هؤلاء الفجرة الذين صاروا حربا على المسلمين. من وجدوه قتلوه أو أخذوه أسيرا حتى يتأدب. وهذا شأن الدول وليس شأن الأفراد. ولو تفعل مع الرافضة هذا لما بقي رافضي في شيء من المحافظات. من علم رفضه وأنه يطعن في الدين ويطعن في القرآن ويسب أم المؤمنين تأخذ الدولة تؤدبه أو تقتله أو ما ترى من التعزير الذي يصلح معه. ما بقي رافضي في اليمن. هذا حكم الله في هؤلاء الفجرة الذين ليس لهم عهود وليس لهم مواثيق مع أحد بل هم عون ومظاهرة على الكفار. ولم يظاهروكم هؤلاء يظاهروا علينا وهكذا لم ينقصوكم شيئا نقصوا أهل الإسلام جميع الأشياء. هؤلاء ليس لهم عهد يتم بل هؤلاء حرب على المسلمين. ثم استثنى سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم وحسابهم على الله. ما أعظم هذه الكلمة التي تحقن بها الدماء تحقن بها الدماء وتعصم بها أيضا الأموال والأعراض فهي كلمة عظيمة. وإن قالها نفاقا ما لم يظهر نفاقه وزندقته ويعصم بها هذه الأمور التي يحب الناس عصمتها يحبون عصمتها ويسعون في ذلك. فإن تابوا تشجيع على التوبة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأيضا بيان لشأن عظم الصلاة والزكاة في الإسلام فإنه يخلى سبيله بهذه الأشياء توبة وعمل ليس مجرد قول تبت. لابد واقعك يكون مبرهنا على توبتك قام الصلاة وإيتاء الواجبات الأخرى. أما مجرد قول ما يصلح. الإيمان قول وعمل لابد من عمل. توبت لا صلاة ولا صوم ولا حج إيش من توبة مع هذا؟ هذا ما مع توبة ما أتى بالإيمان الذي هو عند أهل الإسلام. قول وعمل، فمجرد قول ما ينفعه، لا بد يردف ذلك بالعمل. وهذه الآية من أدلة القائلين بتكفير تارك الصلاة، وهذا هو الصحيح، أن تارك الصلاة كافر. ولا يقال قد قرنت هنا بالزكاة ولا يكفر عندكم تارك الزكاة، لا يكفر عندكم تارك الزكاة، قد جاءت الأدلة التي تخرج الزكاة، وأما الصلاة فجاءت الأدلة التي تؤيد القول بتكفير تارك الصلاة، وأما الزكاة فقد جاءت الأدلة التي تخرجه من هذا الحكم، أن من ترك الزكاة ليس جاحدا لها بخلا بها لا يكفر، فهو مرتكب لكبيرة وعاصي. وأما الصلاة فمن الذي أخرجها من هذا الحكم أنه إن لم يقم الصلاة يبقى على كفره، ولا يقول أنا تبت، يبقى على كفره إن لم يقم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، جاءت الأدلة التي تؤيد ما دلت عليه هذه الآية أن تارك الصلاة كافر. وأما الزكاة فجاء ما يخرجها، ولو لم يأتي ما يخرجها ربما يستدل بها على هذا أيضا الحكم الذي في الصلاة، لكن جاء ما يخرجها في الذي يمنع ماله بخلا، فيصور له على صورة شجاع أقرع حيوان كبير يقول أنا مالك إلى آخر، ثم في الأحاديث في آخره ثم يرى سبيله إما إلى النار وإما إلى الجنة. والكافر ما في من هذا الخبر، ما في إلا سبيل واحد له، سبيل واحد له وهو النار فقط. لكن هذا الدليل يدل على أن تارك الزكاة بخلا ليس بكافر، لأن الحديث فيه ثم يرى سبيله إما إلى النار وإما إلى الجنة، يعذب ثم يرى سبيلا، ومثوى الأخير كما يقال نار أو جنة. قال رحمه الله: قولوا إلا الذين عاهدتم من المشركين، هذا استثناء من قوله براءة من الله ورسوله. إلى الذين عاهدتم من المشركين، ولا يضر الفصل بقوله آذان من الله، لا يضر هذا الفصل إلى آخر الآية، لأنه ليس بأجنبي بالكلية، بل بينه وبينما تقدم اتصال آذان وبراءة، بينهم اتصال، فلذلك عطف آذان على براءة، فلا يقال طال الفصل وجيء بالفصل، ولا يصلح الاستثناء هنا، يصلح الاستثناء هنا أن يكون إلا الذين عاهدتم استثناء من براءة من قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، فقالوا إلا الذين عاهدتم مستثنى من قوله إلى الذين عاهدتم في البراءة المتقدمة، وقالوا أذان من الله هذا فصل، ولكنه لا يضر لأنه ليس بأجنبي بالكلية، بل هو أمر بإعلام أو بإعلان تلك البراءة المتقدمة، وأذان من الله هو أمر بإعلان تلك البراءة المتقدمة، فليس بأجنبي حتى يقال استثنيتم بعد فصل، هذا الاستثناء لا يضر بعد الفصل، لأن الفاصل ليس بأجنبي بالكلية، بل له اتصال بما تقدم من قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، فإذا يصلح الاستثناء هنا لأن الفاصل ليس بأجنبي. قال رحمه الله: قولوا إلا الذين عاهدتم من المشركين، هذا استثناء من قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أي إلا من عهد إلا من عهد الذين عاهدتم من المشركين، وهم بنو ضمرة حي من كنانة، أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بإتمام عهدهم إلى مدتهم، وكان قد بقي من مدتهم 9 أشهر، وكان السبب فيه أنهم لم ينقضوا العهد، وهذا معنى قوله ثم لم ينقصوكم شيئا من عهدهم الذي عاهدتموهم عليه، ولم يظاهروا لم يعاونوا عليكم أحدا من عدوكم. وقرأ عطاء بن يسار: لم ينقضوكم بالضاد المعجمة من نقض العهد، وأيضا القراءة التي ذكرت هنا السمعية هي مؤداها هذا المعنى، لم يحصل منهم نقض ولا نقص ولا نكث للعهد، وثلاث من كنا فيه كنا عليه كما ذكر بعض أهل العلم، ومنها النكث، من كنا فيه كنا عليه. فمن نقض فإن نقضه يعود عليه. قال رحمه الله: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. قال: قولوا فأتموا إليهم عهدهم فأوفوا لهم بعهدهم إلى مدتهم إلى أجلهم الذي عاهدتموهم عليه إن الله يحب المتقين. قوله تعالى: فإذا انسلخ انقضى ومضى، كما تقدم معنى انسلخ الشهر هو تكامله جزءا فجزءا إلى أن يستوي وينتهي، إلى أن ينتهي، إلى أن ينقضي. وفيه كما سمعت التشبيه للخارج من الزمان بالخارج من المكان، بالمنفصل المتزمن من زمنه، أو بانفصال المتزمن من زمنه بالمتمكن من مكانه، بانفصال المتمكن من مكانه. فإن الانسلاخ استعمله الجلد، سلخ جلد الشاه، يقال سلخ جلدها أي انفصل عن جسمها. وهكذا المتزمن ينفصل عن زمنه فيقال انسلخ من زمنه، ما فيه مانع، انسلخ من زمنه كما في هذه الآية. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، فهذا من باب التشبيه. وهؤلاء الذين يقولون بالمجاز يأخذون مثل هذا، الذي يظهر أن الانسلاخ يستعمل في هذا وهذا، على الحقيقة يستعمل في انسلاخ وانفصال المتزمن كما يستعمل في انفصال المتمكن من مكانه، يستعمل في هذا وهذا. قال رحمه الله: قوله تعالى: فإذا انسلخ انقضى ومضى الأشهر الحرم، قيل هي الأشهر الأربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذا قال به جماعة من أهل العلم. وقال مجاهد وابن إسحاق: هي شهور العهد، فمن كان له عهد فعهده أربع أشهر، ومن لا عهد له فأجله إلى انقضاء المحرم 50 يوما. وقيل له حرم لأن الله حرم فيها على المؤمنين دماء المشركين والتعرض لهم، وهذا الذي يظهر الله أعلم، وتسمى بأشهر المهلة وأشهر التسيير. قال: فإن قيل هذا القدر بعض الأشهر الحرم، والله تعالى يقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، قيل لما كان هذا القدر متصلا بما مضى أطلق عليه اسم الجمع، ومعناه ومضت المدة المضروبة التي يكون معها انسلاخ الأشهر الحرم. قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في الحل والحرم، في أي مكان، فلا تقولوهم في الحرم، فلا يصلح قتلهم، فالله قد رخص هنا أنهم يقتلون. قال قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي في الحل والحرم، وخذوهم وأسروهم واحصروهم أي احبسوهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد إن تحصنوا فاحصروهم، أي امنعوهم من الخروج، وقيل امنعوهم من دخول مكة والتصرف في بلاد الإسلام، واقعدوا لهم كل مرصد، أي على كل طريق. فإذا كل منصوب نزع الخاف، والمرصد بمعنى الطريق، واقعدوا لهم كل مرصد، أي على كل طريق، والمرصد الموضع الذي يرقب فيه العدو، يرقب فيه العدو، من رصدت شيئا أرصده إذا ترقبته، إذا ترقبته، إذا ترقبته. يريد كونوا لهم رصدا لتأخذوهم من أي وجه توجهوا. وقيل اقعدوا لهم بطريق مكة حتى لا يدخلوها. قوله: فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي دعوهم فليتصرفوا في أمصارهم ويدخلوا مكة، إن الله غفور لمن تاب رحيم به. وقال الحسين ابن الفضل: هذه الآية نسخت كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى على أذى الأعداء. نعم إنما كان في الأول، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين جاهلين، هذا في الأول. ثم نسخ هذا بآيات السيف، ومن هذه الآية فاقتلوا المشركين، كل ما كان من الآيات التي فيها العفو والصفح والإعراض نسخت بعد ذلك بآيات السيف. هذه الآية نسخت كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء، هذا عند القوة، فإنه لا ينبغي الهواد مع وجود قوة وبطش، ولكن عند الضعف فلا بأس أن يعمل بالآيات المتقدمة التي عمل بها رسول الله في العهد المكي، فيعمل الشخص بالآيات المتقدمة حتى يسر الله البطش والقوة ويبطش بهؤلاء الأعداء، وإلا يستعمل معهم هذه السياسة. إلى هنا. قال يسلم عليكم على الطلاب أبو زرعة وخالد صالح المانعي من أبين عليكم عليه السلام، وهكذا محمد بن سعيد الوهطي وعلى يسلم عليكم وعلى الطلاب، وأبو بكر الحجبي أو كذا، أي نعم، وأبو بكر الجواحي يسلم عليكم.